السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله تعالى نستأنف بقية المسائل، أو نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بجرد كتاب التوحيد. وكنا قد توقفنا بالأمس عند بعض المسائل المتعلقة بأقدار الله تعالى، وتكلمنا عن باب المكر وباب القنوط وباب اليأس من رحمة الله تعالى، وتناولنا العديد من القواعد المتعلقة بمسائل الأبواب. وإن شاء الله تعالى نشرع في مسائل باب ما جاء في الرياء. تفضل يا أخ منذر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه التوحيد: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية. عن أبي هريرة مرفوعة قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء، يعني الشركي، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعة: ألا أخبركم بما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. فيه مسائل. نعم، الأولى: هذا نعم، علق ثم نعود للمسائل. يا معاشر الأحبة، هذا الباب عقده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه حتى يربط بين صفة الإخلاص وما يناقض الإخلاص، إما أن تخلص لله تعالى في الأعمال الظاهرة والباطنة، وإما أن ترائي بعملك. فالإخلاص أن يكون هذا العمل لوجه الله، ليس معه شريك وليس معه نديد وليس معه نظير. لا تعمل هذا العمل إلا وتبتغي مرضات الله تبارك وتعالى. ويقابل الإخلاص الرياء، قابل الإخلاص الرياء، والرياء هذا من الصفات الذميمة، وعده العلماء من الصفات التي تنقص من الإيمان لسببين. السبب الأول أن المرائي يعمل من أجل الناس ولا يعمل من أجل الله، أو أنه يشرك عمله بين الله تعالى وبين الناس. و السبب الثاني أن هذا الذي وقع في الرياء لم يمتلئ قلبه بمحبة الله والإخلاص له، فلو امتلأ قلبه بمحبة الله والإخلاص له لجعل هذا العمل خالصا لله تعالى، كما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الصفة، صفة الرياء. صح عنه أنه قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. هذه الصفة من الأخلاق الردية التي تذهب بكمال الإيمان، وتذهب أيضا من مروءة المسلم. ومعلوم أن الرياء من الشرك الأصغر، الرياء من الشرك الأصغر، ولا يجوز لأحد أن يستهين بهذا الشرك ويقول هذا أصغر. بعض الناس يستهين بهذا الشرك لكونه أصغر. نعم هو أصغر، لكنه خطير إذا لم يتب منه صاحبه، إذا أصر عليه فإنه ينقلب إلى كبيرة. وبعض من يعمل هذا الرياء كما قلنا قبل قليل، أنه يريد به وجه الله، ويريد به الثناء من الناس، يعني يريد أن يكون له أجر عند الله، وفي نفس الوقت يريد مكانة ويريد محبة في قلوب الناس. وهذا جمع بين الشرك الأصغر وبين الكبائر، يعني هو فعل كبيرة لأنه أشرك مع الله ومع خلقه، وأراد بهذا العمل رضا الناس وثناء الناس وحمد الناس، فهو وقع بين معصيتين: معصية الشرك الأصغر ومعصية الكبيرة. ثم ذكر الشيخ قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذه الآية قصد من إرادها الشيخ رحمة الله عليه أن العبادة لا تصرف إلا لله تعالى، لهذا قال: إن إلهكم إله واحد. يعني إذا أردت أن تخلص فأخلص لله وحده، وإذا أردت أن تجعل هذا العمل لهذا الرب المعبود فاجعله لله الواحد الأحد. قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس التوجه إلى الله في النيات والأقوال والأعمال. ثم ذكر حديث أبا هريرة قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. هذا حديث قدسي، وقصد النبي صلى الله عليه وسلم من تذكير الصحابة به أن يصرفوا أعمالهم كلها لله، لأن الله سبحانه وتعالى تقدس وتنزه عن الشركاء. ولهذا قال: أنا أغنى، أغنى يعني لا يوجد أغنى مني، أنا أغنى يعني بلغ من كمال الغنى وكمال الصفات أنه لا يجوز أن تقرن العبادة مع غيره، أو يراد بهذه العبادة وجه غير وجه الله تعالى. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا الذي يعمل العمل ويريد به وجه الله ووجه غيره، إذا أصر على هذا العمل فإن هذا الشرك يكون كفرا أكبر. إذا أصر، ما معنى أصر؟ يعني أنه يظن أن هذا العمل من الأعمال العادية، أن نعمل لله وفي نفس الوقت نشرك معه في هذه الأعمال التي نتقرب بها إليه. هنا ينقلب العمل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، ولهذا قال تركته. ما معنى تركته؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى يستغني عن هذا العمل الذي عمله العبد، فهو جمع بين الرياء وبين الشرك الأصغر. فإن أصر على هذا العمل وأصبح من الأمور العادية، وأنه لا يرى فيه أي أمر مكروه، فإنه ينقلب من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. قد ذكرنا في بداية هذه المجلس معاشر الأحبة الأخوة الذين كانوا معنا في بداية الدروس، الذين كانوا معنا يذكرون عندما نبهنا على شروط لا إله إلا الله، وقلنا إنها لازمة لمعرفة التوحيد والعمل بالتوحيد، ومجموعة في هذين البيتين: العلم واليقين القبول والانقياد فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. هذان البيتان جمع فيهما الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله عليه، جمع فيهما شروط لا إله إلا الله. فلاحظوا أنه قال العلم، يعني العلم بحقيقة التوحيد، واليقين وقد تكلمنا عنه بالأمس، والقبول والانقياد، ثم ذكر الصدق والإخلاص. الإخلاص هذا ضد الرياء، والمحبة. العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. هذه شروط لا إله إلا الله. فلهذا الله تبارك وتعالى بين ووضح أن من أشرك، من عمل عملا وأشرك فيه مع الله، تركه الله وشركه وتخلى عنه. وإذا تخلى الله عن العبد فإنه يكون من أضعف الناس. ثم ذكر حديث أبي سعيد: لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة أن أخوف الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم وأخطرها على أمته، وهي أخطر من المسيح الدجال، هي الشرك الخفي. والشرك الخفي هذا هو الرياء، ويسميها العلماء شرك السرائر. الشرك الخفي هو الرياء، لأن لماذا سمي خفيا؟ لأنه يتعلق بالخواطر وبالقلوب، ولا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. يزين الشيطان للإنسان هذا العمل، يصلي الصلاة ويزينها، أو يقرأ القرآن ويزين التلاوة، أو أنه يشتغل بالأعمال الصالحة من أجل أن يستجلب ثناء الناس. وإذا وقع في هذا فإن الله سبحانه وتعالى يكشف خبيئته يوم القيامة. يكشفوا هذه الخبيئة كما بين الله تبارك وتعالى ذلك في قوله يوم تبلى السرائر. إذا قام الناس للحساب تظهر النيات الصادقة والنيات الكاذبة، وهذا الشرك الخفي الذي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو تزيين الأعمال من أجل ثناء الناس، هذا من أعظم الكبائر التي تذهب بالحسنات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه أخطر من فتنة المسيح الدجال. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم؟ يعني أخطر. إذا كان الإنسان يخاف هذا الشيء فإن هناك ما هو أشد خطرا عليه، يعني أخوف عليه. قد يقول قائل كيف نجتنب هذا الشرك الخفي؟ كيف نجتنب هذا الشرك الخفي؟ هذا الشرك الخفي نجتنبه بثلاثة أسباب. السبب الأول أن الإنسان يحاسب نفسه على الخطرات وعلى الأفكار التي ترد إلى قلبه، أسلوب المحاسبة. والثاني أن يستحضر عظمة الله. والسبب الثالث أن يعرف ثمرة هذا الرياء، وثمرة هذا الرياء الفضيحة في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. لأن الله قال يوم تبلى السرائر، تبلى تختبر هذه السرائر. اقرأ يا أخ منذر، فيه مسائل. السلام عليكم شيخنا، هل الرياء من سمات وصفات النفاق الاعتقادي؟ نعم، هل الرياء شيخنا من سمات النفاق الاعتقادي؟ الرياء إذا فعله الإنسان وكان هذا الرياء متعلقا بالاعتقاد فإنه يقع في خطر عظيم. وكما قلنا في أول المجلس أنه قد ينقلب من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، ينقلب من الشرك الأصغر إلى الكفر، الخروج من الملة في الأمور الاعتقادية، وكذلك في الأعمال الأخرى الصالحة، لأن هذه الأعمال الصالحة هي أيضا تتعلق بالعقيدة، لأنه يتوجه بها إلى الله وإلى غير الله، فتكون داخلة في العقيدة. لا يجوز لأحد أن يستهين بهذا الشرك الخفي، لأن الإنسان إذا زين عمله أو زين صلاته أو زين قراءته أو زين صدقته فإنه يكون قد جعل الله الناظرين إليه، وهذا لم يحقق شروط لا إله إلا الله. وإذا لم يحقق شروط لا إله إلا الله فإنه يكون على خطر عظيم. لكن نحن لا نكفره، نحن لا نكفر هذا الإنسان حتى تقوم عليه الحجة والمحجة. إذا عرف الحجة وقامت عليه المحجة وأبى فإنه يكفر كفرا أكبر، يخرج من الملة، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم خسر الدنيا والآخرة. هذا يخسر الدنيا والآخرة لأنه لم يعمل لوجه الله، وأيضا عامل من أجل الناس ولم يقبل الله منه، هذا خسر العملين أو خسر الأجرين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة والأخيرة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينه لما يرى من نظر رجل إليه. نعم، قال تفسير آية الكهف هذه تكلمنا عنها، فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إن العمل إذا كان صالحا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صالحا لم يقبل. فقالوا: كيف هذا؟ قال: خالصا يعني لوجه الله تعالى، وصالحا يعني على السنة. لا يعمل الإنسان الأعمال يعني يصلي لكن مبتدع، يطلب العلم لكن مبتدع، هذا العمل خاص لوجه الله إذا كانت النية صحيحة، لكنه ليس صالحا. ما معنى ليس صالحا؟ يعني ليس سنة. مثل ماذا؟ ينفي صفات الله، يقول بقول المعطلة، يقول بقول الجهمية، ينفي عن الله تبارك وتعالى الصفات العلى، يصف الله سبحانه وتعالى بما لم يتصف به، أيضا يشرع ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الاحتفال بالإسراء والمعراج، الاحتفال بالمولد النبوي، القول بالصلوات البدعية التي يلهج بها الصوفية وأهل الخرافة وأهل الجل، فهذا هو يعمل أعمال صالحة لكنها ليست على السنة. يعني هو أغلب الظن أنه يريد وجه الله لكنها ليست على السنة، أو يقرأ في كتب أهل البدع، يقرأ في كتب القبورية، يقرأ في كتب أهل الخرافة، يقرأ في كتب الأشاعرة الجهمية، يقرأ في كتب الماتريدية، يقرأ في كتب الفلاسفة، لكن إذا كان الإنسان متمكنا في العلم ومتحصنا ومتأسسا بالعقيدة الصحيحة وأراد أن يمر على هذه الكتب من أجل أن يكشف ما فيها من عور وما فيها من تناقض وما فيها من نقص حتى يبين هذا للناس، فلا حرج في ذلك، أن يقرأ في كتب الأشاعرة أو في كتب المعتزلة أو في كتب الفلاسفة أو في كتب الصوفية، لا حرج فيه، بشرط أن يكون متسلحا بالعقيدة الصحيحة. أما إذا لم يكن عنده عقيدة قوية تمكنه من معرفة الأقوال الراجحة والمرجوحة، فإنه لا يجوز له أن ينظر فيها حتى بالعين المجردة، لا يجوز أن ينظر فيها، لأن هذه الكتب فيها من الشبه وفيها من التلبيس ما قد تجعل منفذا إلى القلب، ف ينتكس هذا الطالب، أو أنه يتحول من السنة إلى البدعة، بدلا من أن يكون من أهل الحديث يصبح من أهل الخرافة. ورأينا هذا كثيرا عند بعض الطلبة، رأينا هذا كثيرا عند بعض الطلبة، أنهم يقولون سنذهب إلى هؤلاء المبتدعة نسمع منهم فقط، عندنا من العلم ما يكفينا، وبعد ذلك أصبحوا أردى منهم وأشر منهم. وهذا أنا رأيته بعيني، لم يخبرني عنه أحد، أنا رأيته بعيني، نسأل الله العافية. والآن ظهرت الموضة الجديدة بين الشباب هداهم الله، واخترعوا ما يسمى بالحنابلة المفوضة. الحنابلة المفوضة يقول نحن حنابلة، لكننا لسنا على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، نحن لسنا على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، نحن نأخذ من الأشاعرة أفضل ما عندهم، ونأخذ من الحنابلة أفضل ما عندهم. وهذا والله من الخذلان العظيم والهزيمة النفسية، أنا أسمي هذا هزيمة نفسية. هؤلاء مهزومون، هؤلاء هزموا، تركوا منهج الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، الذي سار عليه العلماء من القرن الثالث الهجري إلى هذا العصر، وجاءت هذه النابتة، أنا أسميها نابتة لأنهم نبتوا ولم يعرفوا أقدارهم، ما عرفوا أقدارهم. هذه النابتة ظهرت في مصر أولا، ثم ظهرت في الجزيرة العربية عند كثير من الشباب المخدوعين، وقالوا عندنا مدرسة جديدة اسمها مدرسة الحنابلة المفوضة، يقولون بالتأويل ويقولون بالتفويض، ويقول نحن، يعني يتكلمون عنا الذين نتبع منهج أهل الحديث، يقولون أنتم لستم على منهج الإمام أحمد بن حنبل. هؤلاء السبب في انحرافهم أنهم مشوا مع الأشاعرة ومع المعتزلة ومع أهل التفويض وأهل البدع، فوقعوا في هذه المصائب، نسأل الله العافية. ولهذا الشيخ لما قال تفسير آية الكهف، يعني انتبه، لا تغتر بعملك، لابد أن يكون العمل على السنة، هذا العمل لابد أن يكون على المنهج الصحيح. قد يصبح الرجل سلفيا ويمسي مبتدعا، يمسي مبتدعا يمسي سلفيا ويصبح مبتدعا، نسأل الله العافية. ولهذا لما قال تفسير آية الكهف، وأن يكون العمل لله لكن على السنة، ما هو لله وعلى البدعة. ثم قال الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغيره، هذا الذي نتكلم عنه قبل قليل، أن الإنسان يعمل الأعمال العظيمة لكن تدخل النيات الباطلة والنيات الدخيلة التي لا يراد بها وجه الله، فتنقص من الأجر، وقد تذهب بالأجر بالكلية، وقد تذهب بالإيمان بالكلية. ثم قال ذكر السبب الموجب لذلك، وهو كمال الغنى، ولهذا قال أنا أغنى، هذا أفعل تفضيل، يعني كمال الغنى، لا يجوز أن تجعل مع هذا الكمال شيئا لغير الله، لأنك بهذا تسيء الأدب مع الله. ثم قال من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. نعم، كيف تجعل مع الله الذي اتصف بالخيرية واتصف بالقيومية اتصف بأعلى الصفات تجعل معه من ليس ندا له، هذا من سوء الأدب. ثم قال: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. نعم، إن هذه الأعمال أخطر عليكم من المسيح الدجال، لأنهم قد لا يدركون المسيح الدجال وتبقى هذه الصفات بينهم فتهلكهم وتحبط أعمالهم إذا لم يتنبهوا لهم. والخطاب للأمة ليس للصحابة فقط، يعني أنتم قد لا تدركون المسيح الدجال لكن تأتيكم من المصائب في النيات وفي الخواطر ما تكون أعظم من فتنة المسيح الدجال. ثم قال أنه فسر بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل. نعم، هذا قصد منه أن يبين أن بعض الناس لا يلتفت إلى الله إنما يلتفت للمخلوق، وهذا لأن المحبة لم تكتمل في قلبه، محبة الله تعالى. نعم، ننتقل الآن إلى أقل باب من الشرك، إرادة الإنسان. اقرأ علي. أحسن الله إليكم. الباب 36، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، هود الآيتان. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميسة، تعس عبد الخميل إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدم مغب مغبرة مغبرة مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في حراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميسة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. نعم، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى حتى يبين أن الإرادات تختلف في القلوب، هناك إرادة تكون لله تعالى وهناك إرادة تكون للدنيا. وقصد من هذا أن يبين أن النية هي التي تحول العمل أو تحول الإرادة وتحبط بالعمل، ولهذا قال من الشرك، من الشرك يعني أن هذه الإرادة التي يعملها الإنسان من أجل الدنيا هذه تكون أحد أنواع الشرك، إما أن تكون شركا أكبر أو شركا أصغر، كما تقدم معنا في باب الرياء قبل قليل أن هذا الشرك الخفي قد ينقلب إلى شرك أكبر إذا أصر عليه. وإذا كانت إرادة الله أعلى والإخلاص له أعلى فإنه يكون فقط شركا خفيا. ثم ذكر قول الله تعالى: من يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. هذه الآية قصد من إرادها المصنف أن بعض الناس يريد من القيام بالعمل الصالح ما في الدنيا من زينة ومن مال، يريد الطيبات، يريد الخيرات، يريد، ولا يقصد بهذا وجه الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني أنه يعمل هذه الأعمال مثل قراءة القرآن، مثل تدريس العلوم الشرعية، مثل أخذ الإجازات، مثل الدراسة عند الشيوخ، مثل الصلاة بالناس في المسجد، كلها من أجل أن يترقى في الدنيا، وليس من أجل أن ينال ما عند الله من الفضل العظيم. فإذا كانت هذه من أجل الدنيا فإن الله يوفي إليهم أعمالهم، يوفي إليهم أعمالهم، يعني يجعل هذه الأعمال التي عملوها يؤجرون عليها في الدنيا فقط، يأتيهم بالأرزاق، يأتيهم بالخيرات، لكنهم في الآخرة ليس لهم شيء عند الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم، قال ليس لهم في الآخرة إلا النار، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يعني أن هذه النية وهذه الإرادة التي يقصد بها الدنيا لا غير، فإنها في الآخرة تكون لصاحبها حملا ثقيلا. ويعذبون عليها كما قال الله تعالى، وحبط ما صنعوا فيها، وقال ليس لهم في الآخرة إلا النار. نسأل الله العافية. وهذه الآية ليست خاصة بالكفار فقط، إنما يدخل فيها أهل الرياء من المسلمين، ويدخل فيها الكفار. من كان يريد الحياة الدنيا من الكفار، ومن كان يريد الحياة الدنيا من المسلمين الذين لم يؤمنوا إيمانا كاملا. ثم ذكر الشيخ حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، إلى آخر الحديث. هذا الحديث قصد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس إذا أوتي من عطاء الدنيا شيئا رضي، وإن لم يعطى فإنه يسخط، وهذا دليل على أن عنده ليست خالصة. إن أعطي رضي، يعني من الدنيا وما فيها من زينة ومال، وإن لم يعطى سخط، يعني تضجر وغضب وحزن. تعس عبد الدينار، يعني هذا الذي يريد الدينار لا غير، عبد الدرهم، هذا يعبد الدينار ويعبد الدرهم، وعبد للخميصة والخميلة، يعني يقصد بها الثياب أو المظاهر ونحو ذلك. تعس وانتكس، يعني هلك وخاب، وإذا شيك فلانتقش، يعني إذا أصابته شوكة فإنه لا يستطيع أن يزيلها. ولماذا لا يستطيع أن يزيلها؟ وإذا شيك فلا انتقش، لا يستطيع أن يزيل، لأنه اشتغل بملابسه وبأثاثه وبظهره، فلم يتعود على الحياة الشديدة الصعبة، الحياة القاسية، ولهذا سماه عبد الخميلة، سماه عبدا للخميلة، الخميلة الكساء أو الثياب أو الملابس أو الفرش، فهو عبد لها، لا يستطيع أن ينفع نفسه. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، وهذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان الذي همه الآخرة، فهو آخذ بعنان فرسه، آخذ بعنان فرسه، يعني أن همه أن تكون كلمة الله هي العليا، وهمه أن يعمل لهذا الدين، ولا يشترط أن يكون على فرس، لا يشترط هذا الذي يكون أن يريد ما عند الله أن يكون على فرس، قد يكون على الطائرة، لكنه يخدم هذا الدين ويخدم هذه السنة، قد يكون على القطار، يشتغل سائق قطار لكنه يعمل السنة، قد يكون يعمل في تاكسي أو في سيارة أجرة لكنه يعمل للسنة، فيدخل في الحديث. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، يعني أنه يعمل لله سبحانه وتعالى، وهمه أن يكون هذا الدين لله كله، وهمه أن يأمر بالمعروف، وهمه أن تنتشر السنة، وهمه أن تكون الأعمال الصالحة كلها من أجل الله ولمرضاة الله. ثم قال: أشعث رأسه مغبرة قدمه، يعني أنه ينسى نفسه وينسى هيئته في اشتغاله بهذا الدين، فهذا كله وصف، هذا كله وصف للرجل الذي يعمل لإعلاء كلمة الله، قد يكون طالبا، قد يكون معلما، قد يكون قائد طائرة، قد يكون سائق أجرة، قد يكون يعمل في السفينة، قد يكون حارس أمن، قد يكون عسكريا، قد يكون جنديا، كلهم يدخلون في هذا الحديث، في هذا الصنف الثاني. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، وقلنا لا يشترط أن يكون على فرس، قد يكون في طائرة، قد يكون يعمل تحت الأرض في الأنفاق، لكنه يجتهد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تبليغ هذا الدين، فيدخل في هذا الحديث وفي هذا الفضل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض صفاته، أنه أشعث أغبر، يعني أنه ينسى نفسه وينسى هيئته عند عمله لدين الله، لأنه لا يريد إلا الجهاد سواء في المعركة أو في غير المعركة. ولا يبالي إن كان في الحراسة أو كان في الساقة، يعني في مقدمة الجيش أو في آخر الجيش، لا يبالي، أنت لا تبالي الآن أن تكون تعمل في مع أهل الفقه أو مع أهل اللغة، المهم أن تبلغ هذا الدين وتعمل لهذا الدين، ليس شرطا أن تكون مع أهل القرآن دائما وهم أهل الله وخاصته، قد يكون الإنسان متخصصا في اللغة العربية لكنه يعمل للسنة لأجل دين الله، قد يكون الإنسان يشتغل بالفيزياء أو الكيمياء لكنه يعمل للسنة ولدين الله، قد يكون الإنسان مدرسا للجغرافيا، أو يكون في أي موضع من المواضع الوظيفية، لكنه يعمل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحديث إن كان في الحراسة أو كان في الساقة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند الناس لا يؤبى له، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، يعني ليس له مرتبة وقيمة عند الناس، لكن مقامه عند الله عظيم. ولهذا قال طوبى، طوبى له، يعني له شجرة في الجنة أو له مقام في الجنة، تكلمنا عنهم قبل قليل. نعم. ثم ذكر المسائل: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، يعني أنه يعمل هذه الأعمال من أجل الحصول على المراتب الدنيوية. وهذا نسأل الله العافية، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة. تعسة، ما معنى تعسة؟ يعني أنه خاب وهلك، وهو من أهل الشقاء. هذا الذي يعمل عمل الآخرة يريد به الدنيا، فهذا يبشر بالخيبة والخسارة، يبشر بالخيبة والخسارة، نسأل الله العافية. ثم قال تفسير آية هود، هذه تكلمنا عنها في أول هذا الباب، هي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. قلنا في تفسيرها أن الإنسان الذي يعمل من أجل الدنيا وليس من أجل مرضات الله ويصر على هذا، فإنه يأتي يوم القيامة ويحبط هذا العمل الذي عمله، لأن قصده الرياء. ثم قال تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. نعم، لأن هذه المحبة التي أحبها زاحمت محبة الله ومحبة أعمال الآخرة، لهذا يكون القلب خاليا من الإخلاص وخاليا من التوجه لله والإرادة لله والعمل لله، يكون من أهل الخسارة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس، يعني وصفه خيبة، وصفه بالخيبة. ثم قال تفسير بأنه إن أعطي وإن لم يعط سخط. نعم، تكلمنا عن هذا وقلنا أن الإنسان إذا عمل من أجل الدنيا فإنه إن أعطي رضي، وإن منع فإنه يسخط، لأن قصده ونيته ليست لله. ثم قال تائس وانتكس، تائس وانتكس، تكلمنا عنها وقلنا معنى هذا أنه يعود على نفسه بالتعب وبالضياع والضلال، يعني أنه ينشغل بنفسه، لا هو ربح الدنيا ولا هو ربح الآخرة. هذا معنى تائس وانتكس، يعني أنه في ضلال وضياع وفي خسارة. ثم قال الثناء على المجاهد، موصوف بتلك الصفات. نعم، الذي يجاهد في سبيل الله يريد وجه الله، فإنه من أعظم الأعمال. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي، قال جهاد في سبيله. فالمجاهد من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال التي يؤجر عليها المسلم. اقرأ يا أخ منذر باب من أطاع العلماء. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قولي أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون، ويحللون ما حرم الله فتحللونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فيه مسائل. نعم، هذا الباب يا معاشر الأحبة عقده المصنف من أجل أن يقرر فيه مسألة مهمة تتعلق بطاعة العلماء والأمراء في التشريع، وهذه مسألة خطيرة جدا، طاعة العلماء والأمراء في التشريع إما بالتحليل وإما بالتحريم، وهذه من أعظم المسائل التي ينبغي التنبه لها، لأن من أطاع العلماء أطاع الأمراء في مسائل التشريع في الأمور المحرمة فإنه قد اتخذهم أربابا، اتخذهم أربابا يعني جعلهم بمثابة الآلهة الذين يتصرفون في الأمور، أربابا يعني يتصرفون في الأمور، يملكون يتصرفون، نقول هذا رب يعني مالك متصرف، اتخذهم أربابا يعني اتخذهم من الذين يملكون الأمور ويتصرفون فيها تصرفا يكون كأنهم آلهة، كأنهم مشرعون وكأنهم مشرعين، نسأل الله العافية. ولهذا ذكر في الفاتحة، فاتحة الباب، قول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر. يعني أنه لا يجوز طاعة أبا ولا طاعة عمر إذا قال قولا يخالف قول الله، وحاشاهم من ذلك، حاشاهم من ذلك، لكن هو هذا القول من ابن عباس رضي الله عنه على جهة المثل: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا على سبيل المثال، يعني أنه لا يجوز لأحد أن يقول حكما بعد حكم الله تعالى، ولا يجوز لأحد أن يشرع حكما أو يؤسس حكما أو فتوى بعد حكم الله تعالى وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا يا معاشر الأحبة مسألة الاحتفال بعيد رأس السنة، ظهرت بعض الفتاوى الغريبة من المنتسبين للإسلام يقولون يجوز أن نهنئ عباد الصليب في هذا اليوم، وهذا خذلان عظيم، هذا خذلان عظيم. هل تهنئ من يشتم الله ويقول له ولد؟ هل تهنئ من يقول لله زوجة؟ هل تهنئ من يقول إن الله وضع على الصليب؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. من العاقل الذي يقول هذا؟ أين عقله؟ أين عقله هذا الذي يقول مهنئ من يشتم الله؟ والله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ونأتي إليهم ونقول مبارك عليكم هذه السنة الجديدة أيها النصارى، يا المسيح، يا إخواننا المسيحيون، يا إخواننا النصارى. والله هذا من الخذلان العظيم، أن الإنسان إذا ابتلي في دينه، هذا من أعظم المصائب. إذا ابتلي في عقيدته فهذه من أعظم المصائب. فلا يجوز لأحد أن يهنئ النصارى الذين يشتمون، هذه شتيمة الآن. الذي يهنئهم هو كأنه يقرهم على هذا الشتم. يا من تقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، مبارك عليكم هذه السنة. يا من تقولون إن الله ثالث ثلاثة، مبارك عليكم السنة. هذا هو الضلال البعيد والضلال المبين. ولهذا ابن عباس يقول كيف أقول لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ هذا على جهة ضرب المثل، يعني لا تقدم، يعني كلام ابن عباس لا تقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أي فتوى وأي قول وأي حكم، إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. الإمام أحمد رحمة الله عليه، إمام أهل السنة والجماعة، يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد، يعني أنهم قرأوا الأحاديث وقرأوا الروايات وينتصرون لأقوال أهل الرأي أو أهل الفتاوى. الله سبحانه وتعالى حذر من هذه الطريقة عندما قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبه عذاب أليم. هذا الذي يخالف كلام الله الذي جاءت به الأدلة في القرآن الكريم أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، فإنه يكون قد وقع في فتنة عظيمة. ولهذا قال: أتدري ما الفتنة؟ هي الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم، لأنه إذا قدم قول المخلوق على قول، إذا قدم قول المخلوق على قول الخالق أو على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون قد اتخذ هذا العالم ربا من دون الله، متصرفا في هذه الشريعة، يجعل هذا العالم أو هذا الأمير متصرفا من الأرباب الذين يتصرفون في الشريعة أو يتصرفون في الأحكام، تعالى الله عن ذلك. يذهبون إلى رأي سفيان، يذهبون إلى رأي العالم الفلاني، يذهبون إلى رأي المفتي الفلاني، يذهبون إلى رأي الشيخ الفلاني، فليحذر الذين يخالفون، يحذرون من هذا الزيل وهذا الضلال وهذه هذا الضياع الذي يظهر في الفتاوى ويظهر في النوازل. وهؤلاء يا معاشر الأحبة الذين يفتون بهذه الفتاوى، هؤلاء مساكين ما درسوا العقيدة الصحيحة، ما درسوا العقيدة الصحيحة. ولهذا إذا تكلموا عن أهل الحديث أو المتبعين للسلف يسمونهم بالوهابية، يسمون المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يسمونهم بالوهابية. والشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه كما بينا في أول المجالس في الدرس الأول، لم يأتي بدين جديد ولا بمذهب جديد، إنما أحيا السنة التي كانت ميتة في القرن الثاني عشر الهجري، أحيا السنة عن طريق الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى إقامة شرع الله والتحذير من البدع. ما الضير في ذلك؟ ما المشكل في ذلك؟ حتى تسموننا وهابية أو تسموننا أو تلمزوننا بأننا أننا من أهل المذاهب التي لا يجوز اتباعها. ما قال عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له: إن لسنا نعبد. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحرمونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. نعم، هذا عدي بن حاتم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، يقرأها في المسجد أو يقرأها في أحد المجالس، وهي آية التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني أنهم يشرعون لهم ويحرمون الحلال ويحلون الحرام. فقال عدي: إنا لسنا نعبدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وبين أنهم يتصرفون بالأحكام، يغيرونها كما يحدث الآن في بعض البلاد، يغيرون الحلال ويغيرون الحرام ويقرونهم على ذلك، الناس يقرونهم على ذلك. قال: فتلك عبادتهم، يعني هذه الطريقة هي العبادة، وأنت الآن وقعت في الفتنة التي حذر الله منها، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وقد تنقلب هذه الفتنة إلى شرك إذا رضي بها وأقرها، تنقلب إلى شرك. لأن الشيخ قال في الباب: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم فقد اتخذهم أربابا. ما معنى أربابا؟ يملكون التحريم، يملكون التحليل، يملكون الأمر، يملكون النهي، ويكونون أربابا يتصرفون في الشريعة، تجوز طاعتهم ويجوز اتباعهم حتى لو أمروا بغير الحق. وهذه هي العبادة الباطلة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، ولاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. ما معنى فتلك عبادتهم؟ يعني تلك طاعة في غير مرضات الله. وإذا طاع المسلم طاع العالم أطاع إذا أطاع المسلم العالم أو الأمير في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فإنه يكون قد اتخذهم أربابا. ويكون إيمانه على خطر عظيم. وإذا أقر ذلك ورضي به واعتقد أن ذلك يجوز، فإنه والعياذ بالله يكون قد أشرك مع الله. ثم قال فيه مسائل: تفسير آية النور، هذه فسرناها وهي فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ثم قال تفسير آية براءة، وهي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني يجعلون من العلماء والأمراء أندادا من دون الله يطيعونهم في التحليل والتحريم، نسأل الله العافية. ثم قالت على معنى العبادة التي أنكرها عدي. نعم، العبادة لا يقصد بها الركوع والسجود فقط، العبادة لا يقصد بها ذكر الله فقط، قد تكون العبادة أنك تقر في قلبك بأن هذا المخلوق يجوز له أن يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، فهذه العبادة، لكنها عبادة باطلة وعبادة تؤثر على الإيمان. إذا أصر عليها المسلم فإنه قد يتجرد من هذه العقيدة، عقيدة التوحيد. ونحن لا نكفر أحد، نقول هو خطر، على خطر عظيم، هو على خطر عظيم، لأنه قد يكون مكرها، قد يكون جاهلا، فنحن لا نحكم على إيمانه، لكن نقول هذا العمل خطر عظيم على صاحبه. ثم قال تمثيل ابن عباس، لاحظوا قال تمثيل، يعني ذكر هذا على وجه المثل، تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان. نعم، هو ذكر هذا على جهة ضرب المثل، وليس معنى هذا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما يشرعان من دون الله، حاشاهما عن ذلك. ثم قال تحول الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. نعم، وأنا أزيد على كلام الشيخ هنا وأقول أصبح في زماننا من يسمي اليهود والنصارى بإخواننا، يقول أهني إخواني المسيحيين، أهني إخواني عباد الصليب، أهني إخواني القساوسة، هذا خذلان عظيم، وهذا من ضعف الدين، هذا من ضعف الدين، نسأل الله العافية، من ضعف العقيدة في القلب. هذا في زمان الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، يعني قبل 200 سنة ونيف، فكيف لو رأى زماننا؟ ماذا سيقول الشيخ لو رأى ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه زماننا، وأن فينا من أهل العلم وأهل التقى من يقول أهني إخواني القساوسة وأهل الصليب في هذا العيد الكريسماس، أهني إخواني النصارى بهذا العيد الذي يشتهون الله تعالى فيه؟ هذا في زمان الشيخ، فكيف بزماننا؟ نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يصلح الأحوال. اقرأ أخ علي، ألم تر إلى الذين يزعمون. الأخ علي معنا؟ اقرأ أخ منذر. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، الآيات. وقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: قال بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب، فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله، فنزلت فيه مسائل. نعم، هنا يا معاشر الأحبة، المصنف ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه عقد هذا الباب من أجل أن يقرر المعاني التي سبقت في الباب الذي سلف، يقرر المعاني التي سبقت في الباب السابق، وهي اتخاذ العلماء والأمراء أربابا، فجاء بمعنى جديد قوي المعنى السابق، وجاء بنصوص جديدة تقوي المعنى السابق. ولهذا قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذه الآية التي استدل بها الشيخ: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يعني أن هؤلاء أهل الكتاب أو اليهود الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدون التحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى شريعته، إنما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ولهذا كانوا يبدلون أحكام الله ويبدلون شريعة الله ويحرفون النصوص. وقال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل ما خالف حكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، تكلمنا عنه في أول المجالس، لعل الأخوة يذكرون هذا، في أول المجالس تكلمنا عن المقصود بالطاغوت. ثم ذكر قول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وذكر قول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وترى أفحكم الجاهلية يبغون. هذه الآيات الثلاث قصد منها الشيخ أن هؤلاء الذين يتحاكمون إلى الطواغيت أو يتحاكمون إلى الأمراء أو العلماء الذين يشرعون من دون الله، هؤلاء لا يريدون الإصلاح، هؤلاء يريدون الإفساد. ولهذا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، يعني بهذا التحريم أو التحليل الذي لم يأتي في شرع الله، قالوا إنما نحن مصلحون، نحن نريد الخير للناس. ونرى نهاهم الله سبحانه وتعالى عن هذا بقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني أن هذا الدين مكتمل وهذه الشريعة مكتملة، فلماذا تغيرون الأحكام وتفسدون عقائد الناس وعقول الناس؟ أما قول الله تعالى أفحكم الجاهلية تبغون، هذا الاستفهام للتوبيخ، يعني أنتم تريدون أن تجعلوا من شريعة الله طريقة إلى حكم الجاهلية، يعني أنكم تحرفون هذه الأحكام التي في الشريعة بحكم الجاهلية. وحكم الجاهلية كانوا يغيرون حكم الله، يغيرون دين إبراهيم ودين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويخالفون الفطرة، هذا معنى حكم الجاهلية، يعني أنهم يفعلون كل شيء يناقض الفطرة السليمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الرسالة المحمدية التي طمست على أحكام الجاهلية، فلما جاء هؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت غفلوا أو تغافلوا عن أحكام الشريعة وأرادوا أن يعودوا إلى حكم الجاهلية. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني لا يجوز للإنسان أن يؤمن إيمانا كاملا إلا باتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من يقول أنا أتبع شريعة الله وأتبع سنة صلى الله عليه وسلم لكنني أحكم بما يوافق هواي، فهذا لا يكون مؤمنا، هذا لا يكون مؤمنا، إنما يكون عابدا لهواه وعابدا للشيطان. لا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن إيمانا كليا، وهذا حاله من اتباع الهوى واتباع إرادة تبديل شريعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي رحمه الله تعالى كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة يتحاكم إليه، فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون. هذه القصة ضعيفة، هذه القصة يا معاشر هذه إسنادها ضعيف، وإن كان المعنى صحيحا، وإن كان المعنى صحيح لكن هذه إسنادها غير ثابت، فهي أنه كان هناك رجل من المنافقين ورجل من اليهود واختصم في أمر من الأمور، فالرجل اليهودي قال نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالعدل، أما المنافق فقال نتحاكم إلى اليهود. ولاحظوا المنافقين يتحاكمون إلى من؟ لا يتحاكمون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، المنافقون يتحاكمون إلى اليهود لأنهم ليسوا بمسلمين. نزلت هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. وهنا الشيخ ما ذكر الآية كاملة، ما ذكر الآية كاملة، وقصد منها العبرة بأن الحكم التحاكم إلى الطاغوت، ومن التحاكم إلى غير شريعة الله. نسأل الله العافية. قرر في هذه الآية التي ذكرها الشيخ ولم يكملها: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هؤلاء قصدهم التحاكم إلى المذاهب المحرفة والأديان التي نسخت والشرائع السابقة، وليس قصدهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حسدا وبغيا. ثم ذكر الشيخ هنا قال: وقيل إنها نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال: الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. نعم، هذه القصة أيضا مرسلة ليست ثابتة، ولهذا قال: وقيل. دائما إذا رأيتم في الكتب هذه الجملة أو هذه اللفظة وقيل، هذا دليل على ضعفها، وهي أيضا تابعة الحكاية السابقة التي ذكرها الشعبي رحمة الله عليه. قال الشعبي ثم قال: وقيل، يعني أنها أيضا ليست ثابتة، أن هذه الآية ألم ترى إلى الذين يزعمون نزلت في رجلين ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما قال: نترافع إلى اليهودي كعب بن الأشرف، والآخر قال: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه قتل الرجل الذي يريد أن يتحاكم إلى اليهودي. وقلنا قبل قليل أن القصة في إسنادها مقال، ثم قال فيه مسائل: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. نعم، وذكرنا حد الطاغوت أنه قد يكون عالما أو حاكما أو أميرا، قد يكون متبوعا، يحكم بغير ما أنزل الله ويبدل حكم الله ويبدل شريعة الله، هذا هو الطاغوت. ثم ذكر تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. هما الآن يقولون بهذا التبديل: نريد الإصلاح، نريد الحضارة، نريد المدنية، نريد أن نغير واقع الناس للأفضل. هذا قصدهم، هذا قصدهم، وهذا مدلول كلامهم. قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، لا تغيروا أحكام الله، لا تغيروا شريعة الله. قالوا: إنما نحن مصلحون. ثم قال تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا بالأرض بعد إصلاحها. تكلمنا عنها، وتكلمنا عن أفحكم الجاهلية يبغون، يعني أنه يريدون أن يردوا الناس إلى القوانين وإلى الأعراف التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد الرجل يؤجر زوجته من أجل أن يزنى بها، ومن ويشربون الخمور جهارا نهارا، ويستهزئون بكلام الله وكلام الأنبياء، ويسجدون للأصنام. هذا حكم الجاهلية، هذا هو حكم الجاهلية الذي كان معمولا به. فالذين الآن يرفعون شعار المثلية أو شعار الشذوذ أو شعار قوم لوط، هؤلاء هم الذين يبدلون، يريدون أن يبدلوا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ما يسمى بقانون المثلية أو قانون الشذوذ، هذا في حقيقته العودة إلى حكم الجاهلية، العودة إلى حكم الجاهلية، والعودة إلى القوانين التي كان عليها أهل الجاهلية. نسأل الله العافية، كما قال الله: تبغونها عوجا، تبغونها عوجا، يعني أنتم تريدونها في الطريق المائل ولا تريدونها على الطريق المستقيم. ثم ذكر قصة الشعبي وتكلمنا عنها، تفسير الإيمان الصادق والكاذب. الإيمان الصادق هو أن نستسلم لله في الحكم وفي القول وفي أداء الفرائض، هذا هو الإيمان الصادق. ما تقول أنا مؤمن وتتحكم إلى الطواغيت وتتحاكم إلى القوانين الوضعية التي تبدل شريعتها. ما تقول أنا مؤمن إيمانا صادقا وأنت تحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله. الإيمان الكاذب هو بعكس هذا. ثم قال قصة عمر مع المنافق، تكلمنا عنها، وقال: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا صحيح، هذا صحيح، وعلقنا عليه وقلنا أن من يتحاكم إلى هواه فإنه يكون قد أنقص إيمانه، أو أنه استهان بهذا الإيمان، أو أنه لم يؤمن أصلا، فكيف يتحاكم إلى هواه؟ ما هذا الدين الذي يجعله يتحاكم إلى هواه؟ نسأل الله العافية. اقرأ يا علي، من حد شيئا من الأسماء والصفات. أحسن الله إليكم. الباب 39، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. في صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن العباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرقوا هؤلاء، ما فرقوا هؤلاء، يجدون رفقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، الثانية تفسير آية الرعد، الثالثة ترك التحديث بما لا يفهمه السامع، الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، الخامس كلام ابن العباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. نعم، هنا يا معاشر الأحبة، عقد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه بابا في حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وهذا الباب الآن تكلمنا في أول كتاب التوحيد عن توحيد الربوبية، ثم تكلمنا عن توحيد الألوهية، ثم تكلم عن النوع الثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات. إذا كان هناك شرك في الربوبية وشرك في الألوهية، فأيضا هناك شرك في الأسماء والصفات. ولهذا قال من جحد، جحد يعني كذب أنكر. الشرك لا يقتصر على الربوبية أو على الألوهية، إنما أيضا يلحق بالأسماء والصفات. وما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، هذه حقيقة تحتاج إلى بسط. فأسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة، ليست محصورة. ما نقول إن أسماء الله 99 اسم فقط، أسماء الله ليست 99، أسماء الله ليست محصورة بعدد. ولله الأسماء الحسنى، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميته، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني إذا استأثرت به في علم الغيب، يعني أننا لا نعرف جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، أو استأثرت به، يعني هناك أسماء استأثر الله تعالى بها. فلا نقول إن أسماء الله محصورة، أسماء الله ليست محصورة بعدد معين. أما حديث إن لله 99 اسما، فهذا لا يفيد الحصر، هذا لا يفيد الحصر. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن من جملة أسماء الله 99 اسما هي التي وردت في القرآن وفي السنة، ولا تعني الحصر، إنما تعني أنها التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: علمنا أحدا من الخلق، الله علمنا هذه الأسماء. لكن هل هي كل أسماء الله؟ الجواب لا. وأسماء الله سبحانه وتعالى يجوز للإنسان أن يدعو بها، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى، الأسماء والصفات، فصفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك صفات خبرية، وهناك صفات فعلية، وهناك صفات معنوية أو ذاتية. بالنسبة للخبرية، صفات الله الخبرية، هذه التي جاءت في الخبر الكتاب والسنة، الوجه، هذه صفة خبرية الله أخبرنا بها. العين صفة خبرية. بالنسبة للصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله، يعني إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، النزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هذه صفة فعلية. أيضا الاستواء على العرش، هذا أيضا من الصفات الفعلية. وهناك الصفات المعنوية، الصفات المعنوية مثل ويسميها العلماء الصفات الذاتية، يعني التي تلازم ذات سبحانه وتعالى: الله سميع، الله بصير، الله عليم، الله حي. هذه صفات معنوية أو صفات ذاتية. أما ذكر قول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. لاحظوا لما قلنا الشرك في الأسماء والصفات، وهم يكفرون بالرحمن، كفروا بالرحمن يعني بهذه الصفة، أو كفروا بالذات، وهم يكفرون بالرحمن يعني بصفته أو بهذا الاسم. يعني أنهم جحدوا هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، جحدوها ولم يقروا بها، وهم يكفرون بالرحمن يعني أنهم لا يقيمون لهذه الصفة لله تعالى أي وزن أو أي إقرار، لأنهم إذا جحدوا لم يقروا، إذا جحدوا فلم يقروا. وهذه الآية نزلت في الكفار ونزلت في المشركين، لهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابة للصلح، يعني أمر الكاتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، طلب أن يمسح هذه، أن يمحو هذه، نحن نقر بهذا، يعني جحدوا هذه، جحدوا بسم الله الرحمن الرحيم، وفيها صفات الله تعالى. وهذا بسبب الكبر والغرور، هذا بسبب الكبر والغرور والتكذيب، أن الله يكفرون بالرحمن يعني يكذبون بصفاته وبذاته. فهذه الآية نزلت في كفار قريش، وهي ويكفرون بالرحمن. ثم قال: وفي صحيح البخاري قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم، هذا الأثر عن علي رضي الله عنه، يقول دائما ينبغي للواعظ أو للمعلم أن يحدث الناس بما تبلغه عقولهم، يعني حتى لا تقع الفتنة عليهم والتكذيب لأقوال الله وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا القول من علي رضي الله عنه، القصد منه الاحتياط في التبليغ. الإنسان إذا أراد أن يبلغ ينبغي عليه أن يأخذ بقاعدة الاحتياط، يعني بعض الناس لا تبلغ عقولهم جميع ما ورد في الكتاب والسنة. حدثوهم بما يعرفون، حدثوهم بما يعرفون يعني بالأمور التي يستوعبونها حتى يدخل الإيمان في قلوبهم ويعرفوا قدر هذه الأمور في الشريعة أو القواعد أو الفوائد التي جاءت في الكتاب والسنة ويؤمنون بها. ثم روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. نعم، هذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما، أنه رأى رجلا انتفض، يعني أنه اضطرب أو اهتز ببدنه لما رأى بعض الناس يحدث النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الصفات. لاحظوا، حديثا في الصفات، إما بالنزول أو عن طريق صفات الله الذاتية. وهذا الآن موجود للأسف عند بعض الناس الذين يكرهون هذه الأحاديث ويكرهون هذه الروايات التي إذا قلنا الله استوى قالوا كيف استوى؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أن نقول إن الله استوى، يعني يضطربون ويحدث لهم من القشعريرة ما يظن أننا نصف الله بما لم يصف به نفسه سبحانه وتعالى. ولهذا ينكرون العلو وينكرون الاستواء وينكرون بعضهم وليس كلهم، ينكرون المعية وينكرون الكلام، يقولون ببدعة الكلام النفسي، يقولون الله لم يتكلم بحرف وصوت إنما تكلم كلاما نفسيا، هذه خدعة خدعهم بها إبليس، الله يتكلم بحرف وصوت سبحانه وتعالى، وكلم الله موسى تكليما ثم استوى إلى العرش، هذه صفة الاستواء، ينزل الله إلى السماء الدنيا عند الثلث الأخير من الليل، هذه كلها صفات لله. فالذي ينتفض أو يستغرب هذه الصفات هذا دليل على أنه لم يتعلم ولم يؤمن إيمانا يصحح به هذه العقيدة الخاصة بالصفات. فهل الصفات من المحكم أم من المتشابه؟ هذه مسألة مهمة. هذه الصفات هل نقول إن الصفات من المحكم أم من المتشابه؟ أن هذه مسائل الخلافية عند العلماء. نقول صفات الله هي من المحكم لكنها عند بعض الناس من المتشابه وعند بعض أهل العلم من المتشابه، لكن هي من المحكم، صفات الله من المحكم لكن عند أفهام الناس من المتشابه، صفات الله من المحكم فيها آيات محكمات وأخر متشابهات، هي محكمة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند الراسخين في العلم. أما الذين لم يفهموا آيات الله ولم يفهموا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغوا من العلم المبلغ الذي يجعلهم يقفون على معاني هذه النصوص، هي عندهم من المتشابه. قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. تكلمنا عنها هذه في أول الدرس في أول الباب السابق، وقلنا أن هذه وقعت في صلح الحديبية لما طلب المشركون أن يمسح هذه الجملة بسم الله الرحمن الرحيم، فنزلت وهم يكفرون بالرحمن، يعني هم جحدوا هذه الصفة أو هذا الاسم. قال فيه مسائل: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، يعني أن الإيمان ينتفي، الإيمان يذهب وينتفي ويضمحل، إذا جحدت شيئا من الأسماء والصفات فإن الإيمان ينتفي، نسأل الله العافية. إذا جحدت صفة الاستواء أو صفة الكلام أو صفة المعية أو أي صفة من صفات الثابتة فإنك لم تحقق الإيمان، أو أن الإيمان يرتفع، وهنا لا يكون الإيمان كاملا. تفسير آية الرعد، آية الرعد وهم يكفرون بالرحمن، وتكلمنا عنها وقلنا إنها وقعت إنها نزلت في حادثة الحديبية. ثم قال: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. نعم، ينبغي الإنسان إذا حدث الناس وعقولهم ضعيفة ألا يحدثهم بالمعاني التي لا يستوعبونها. أو تبلغها عقولهم. ومن ذلك أن يحدث بحديث يكون فتنة، يعني يتكلم عند أناس لا إيمانهم ضعيف أو إيمان أو أنهم أسلموا حديثا، ويحدثهم بأحاديث لا يستوعبونها. هذا من الأمور التي نهى عنها الشارع. ثم قال ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم يتعمد المنكر. نعم، أن بعض هذه الأحاديث إذا سمعها الناس وهم لا يعرفونها ولا يفهمونها فإنهم قد يقولون هذا كذب أو هذا باطل. وهناك حديث ورد في صحيح البخاري، وهذا مما لا يفهمه الناس، هذا من الأحاديث التي لا يفهمها الناس، إن الأرض يوم القيامة تكون خبزة واحدة. يعني لو أن إنسانا حدث بهذا الحديث في مجلس أو في مسجد، بعض الناس يقولون هذا كذب، أنهم لا يعرفونهم. إن الأرض يوم القيامة تكون خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته، هذا في صحيح البخاري. وبعض الناس لا يستوعبونه ويكذبون به. لاحظوا ورد هنا صفة اليد، هذه صفة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته، وهنا إثبات الصفة لله وهي صفة اليد. وهذا كثير في السنة وكثير في القرآن الكريم، تجري بأعيننا، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هذه من الآيات التي إذا لم تبين فإنها لا تفهم فهما صحيحا، وقد تكون سببا للتكذيب بالصفات، نسأل الله العافية. نعم، اقرأ يا أخ منذر، يعرفون أن ما الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثه عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا وكذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. انتهى كلامه. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكار للنعمة، الرابعة والأخيرة اجتماع الضدين في القلب. نعم، عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هذا الباب يا معاشر الأحب، حتى ينبه على مسألة مهمة تتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة صفات الله، وكذلك أن ننسب الأشياء إليه سبحانه وتعالى، أن ننسب النعم إليه سبحانه وتعالى. لهذا قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني أنهم عن طريق الحواس يعرفون أن الله هو المنعم، لكنهم يجحدون هذه النعم. هذه النعم لها منزل ولها خالق ولها موجد. وهذا يتعلق بصفات الله، أن الله هو المنزل، وأن الله هو المنعم، وأن الله هو الكريم، وأن الله هو القدير، وأن الله هو اللطيف، وأن الله هو الخبير، وأن الله هو العليم، وأن الله هو الذي سبحانه وتعالى يقدر كيف ما شاء، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فلا يجوز أن ننكر نعم الله بقلوبنا أو بألسنتنا أو بجوارحنا. وأذكر لكم قصة حدثني بها أحد الإخوة، وهذا الرجل هو حي يرزق الآن، ذكر لي قصة. هذه القصة قديمة نوعا ما، وقال: إنني كنت في لبنان قبل نحو 40 سنة تقريبا، أو 40 سنة كنت في لبنان. يقول: وكان تعلمون لبنان فيه يهود وفيه نصارى وفيه دروز وفيه رافضة وفيه مسلمون سنة. يقول: فكانوا في نعيم عظيم وكانوا في رخاء، بل إن لبنان في قبل 40 عاما كانت تسمى سويسرا، يعني سويسرا العرب هي لبنان، بل إن السياح العرب كانوا يسافرون إليها لجمال الأرض وجمال الطبيعة والخيرات الموجودة فيها، وهذا معروف لمن قرأ في كتب الرحلات وكتب أهل السياحة، أنهم كانوا يذهبون إلى لبنان لجمال أرضها وللخيرات التي فيها. يقول: رأيت الناس هناك، طبعا نحن هنا لما نذكر هذه القصة لا نقصد هنا التعميم، لكن هذه حادثة وقعت، حادثة وفعلا التاريخ يشهد بصحتها. يقول هذا الرجل: فكنت يعني أتجول هناك في لبنان قبل 40 عاما، وكان يعني مما شاهدت واستغربته يعني، وهذا يقول من الأمور التي لا أنساها، أن الشباب يعني يأكلون ما يسمى الآن بالفطيرة أو السندوتش. يقول: وإذا بقي من هذا الطعام شيء يسير شاتوه بأرجلهم، شاتوه بأرجلهم يعني مثل الكرة، يأخذون هذه القطعة المتبقية من الساندوشت أو من الطعام أو الفطيرة ويشوتونها بقوة بأرجلهم كما تشات الكرة. يقول: فبعد أن رأيت هذه الأمور أو هذه الهيئات العجيبة في الطعام في معاملة النعمة، عرفت أن هؤلاء القوم لن تدوم عندهم النعمة. وفعلا يقول بعدها بسنتين أو أقل حدثت الحرب الأهلية في لبنان، وتحول هؤلاء الناس من الغنى إلى الفقر، و حدثت الاضطرابات والتفجيرات والمشاكل بين الأحزاب وبين البرلمانات وإلى هذا اليوم، كما تعلمون حال لبنان إلى هذا اليوم ما زال يعاني من الفتن ويعاني من ضعف الاقتصاد ومن الحروب ومن الاضطرابات. وقبل أشهر قليلة يعني أنا رأيت بنفسي في أحد الفيديوهات أنهم في لبنان يبيعون يبيعون جبنة هذه التي نسميها جبنة كيري، يبيعونها بالحبة، يعني لا يبيعون بالعلبة، يبيعون الجبنة هذه بالقطع الصغيرة. يعني إذا كانت العلبة هذه فيها 6 حبات أو 7 حبات، يبيعون حبة واحدة فقط. لماذا؟ بسبب ضعف الاقتصاد وقلة الطعام وقلة، وهذا جزاء كل من بدل شريعة الله وجحد نعم الله وأنكرها ولم ينسب هذا النعيم وهذه الخيرات لله تبارك وتعالى. فهذه الآية يعرفون نعمة الله وما ينكرونها، هذه يدخل فيها كل جاحد لنعم الله سبحانه وتعالى. وفي الآية قال وأكثرهم ماذا؟ وأكثرهم الكافرون، الذين ينكرون النعم هم الكافرون، النصارى، اليهود، الدروز، الروافض، الشيعة، هؤلاء أكثرهم هم الذين يعرفون نعمة الله ثم ينكرون. قال مجاهد هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، ما قال اللهم لك الحمد أنت وهبتني هذا النعيم وهذا الغنى وهو منك وإليك، وأنت الذي أنعمت وأنت الذي هديت وأنت الذي رزقت، وأنت ما ينسبه إلى الآباء والأجداد. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، يعني أن لولا هذا الإنسان صاحب الجاه أو صاحب المنصب أو صاحب المال أو صاحب الثراء لم يكن هذا الأمر ولم يوجد. وهذا يا معاشر الأحبة من الشرك، هذا من الشرك، جحود نعمة الله من الشرك، كما مر معنا في القصة السابقة. هؤلاء الذين يأخذون بقية السندويشت أو الفطيرة ويشوتونها مثل الكرة، هؤلاء جحدوا نعمة الله، جحدوا نعمة الله لأنهم يظنون أن هذه النعم بسببهم، بقوتهم، بسلطانهم، بحيلتهم، ليست من الله سبحانه وتعالى، وأنهم يستغنون عن الله وأنهم يستطيعون أن يجعلوا هذه النعم دائمة لهم. هذا شرك، هذا شرك، نسأل الله العافية في الأسماء والصفات. وأيضا الرجل إذا قال هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا شرك أيضا. وإذا قال لولا فلان لم يكن كذا، لولا صاحب السلطان صاحب الجاه لم يحدث كذا، هذا أيضا أشرك مع الله سبحانه وتعالى، يعني أنه جعل هذه الأسباب المادية عند هذا المخلوق أو عند هذا المصنع أو عند هذا الفلاح أو البستاني أو الذي يعمل هذه الأعمال، ولا ينسبونها إلى الله الموجد الرازق الحي القادر، لا ينسبونها إلى الله، لا ينسبونها إلى من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، إنما يجعلون الأسباب لهذه المخلوقات الضعيفة. ثم قال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني أنهم يجعلون هذه الأعمال أو هذه الأرزاق أو هذه النعم بسبب اللات أو العزى أو بوذا أو الصنم أو التمثال الفلاني ونحو ذلك، نسأل الله العافية. وهذا من الخذلان العظيم، بل إنكم ترون الآن ما ظهر في العراق من الفتن ومن ذهاب الخيرات وذهاب النعم وزوال هذه كلها بسبب الجحود. ولهذا كان العراقيون قديما، يعني قبل في عهد صدام حسين، العراقيون يقولون كيف يأتينا الفقر؟ من أين يأتينا الفقر؟ هذا نهر دجلة أمامنا وهذه النخيل والتمور فوق رؤوسنا، كيف يأتينا الفقر؟ ما يأتينا فقر، النهر هذا لا ينضب، يجري 24 ساعة. نهر دجلة، نهر دجلة هذا يجري 24 ساعة، ما حلو عذب. وكيف نجوع وهذه التمور وهخيل فوق رؤوسنا؟ لأنهم يصدرون التمور إلى أين؟ يصدرونها إلى العالم العربي كله. كانت تمور العراق توزع في جميع الدول العربية، بسبب ماذا؟ بسبب كثرة المحصول. فكانوا يقولون في وقت صدام حسين لا يمكن أن يأتينا الفقر، نهر الفرات يجري عذب حلو والنخيل فوق رؤوسنا، فكيف يأتي الفقر؟ فبسبب ما حصل عندهم من الفتن، وبسبب تقصيرهم في طاعة الله، وبسبب المعاصي والكبائر، سلط الله على هذه البلاد الطيبة التي نحبها، بلاد العراق، بلاد مسلمة نحبها والله ونحب أهلها. لكن هذه سنة الله، أن الناس إذا بدلوا شريعة الله فإن الله يعاقبهم. فسلط الله عليهم، سلط عليهم القوى الصليبية، القوى الظالمة التي سامتهم سوء العذاب، وأصبح العراق الآن من أفقر الدول العربية. أسأل الله أن يبدل حالهم إلى حال أفضل. ثم ذكر أحد ابن عباس، حديث أبو العباس، حديث زيد بن خالد، إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وهذا مر معنا في الاستسقاء بالنجوم، الإخوة الذين يواظبون على الدروس معنا، هذا الحديث مر معنا في باب الاستسقاء بالنجوم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مر معنا وعلقنا عليه وشرحناه. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على الألسنة. يعني أن هذا يدخل في شرك الألفاظ، وأنك تنسب هذه الريح الطيبة تنسبها إلى الملاح، أو تنسبها إلى صاحب المركب، أو تنسبها إلى هذا القبطان. هذا لا يجوز، لأن من الذي أجراها؟ من الذي سخرها؟ من الذي يسخر الرياح؟ من الذي يجعل البحر مستويا والأمواج الطيبة وليست هائجة؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن ننسب هذه النعمة إلى الله، نقول: هذا بفضل الله، هذا برحمة الله، الله الذي رحمنا، الله الذي لطف بنا، وألا نجحد هذه النعم. ثم قال فيه مسائل: تفسير معرفة النعمة وإنكارها، ومعرفة أن هذا جار على ألسن كثيرة، وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. قصد بهذه المسائل أن النعمة يجب أن تنسب لله سبحانه وتعالى، وهذه النعم نعم هي مسخرة بأيدي العباد، لكن الله هو الذي أنزلها، الله هو الذي خلقها، الله هو الذي ذللها لنا. يعني مثل هذه التمور التي نأكلها، من الذي أوجدها؟ من الذي هيأها في التربة؟ من الذي جعلها تخرج بهذه الصورة؟ هو المنعم سبحانه وتعالى، هو المنعم اللطيف الخبير. وقال أن هذا جار على ألسنة كثيرة، يعني أن بعض ما يحصل من الجحود يكون بسبب شرك الألفاظ، وشرك الألفاظ هذا يغفره الله إذا لم يقصد به الشرك حقيقة. إذا وقع من باب اللغو فإن الله سبحانه وتعالى يغفره، مثل يقول: الريح طيبة، الملاح حاذق، هذا شرك في اللفظ، وقد يكون الإنسان لا يقصد حقيقته، يعني لا يقصد أن هذا بسبب الملاح أو بسبب، فهذا يستغفر الله منه ويتوب، لأن المنعم المتفضل هو الله. ما قال اجتماع الضدين في القلب، هذه مرت معنا في أول المجلس، وهي عند قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني جمعوا بين الاعتراف بالنعمة وبين جودها، ولهذا هم جعلوا هذه النعمة، جعلوا سببها ليس الله سبحانه وتعالى، سببها هو المخلوق، أو سببها هذا الإنسان الذي وصلتهم عن طريقه، عندما قال: هذا مالي ورثته عن آبائي، أو لولا فلان لم يكن كذا، جعلوا هذه النعم منسوبة إلى هذه القوة البشرية. نكتفي بهذا، وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل، والأسبوع الذي يليه سنختم إن شاء الله تعالى، يعني سيبقى لنا إن شاء الله تعالى إن شاء الله 4 دروس، يعني الأسبوع القادم والذي يليه، ونختم إن شاء الله بتوفيق الله وتيسيره هذا المتن المبارك الأسبوع القادم والذي يليه، ونختم هذا المتن. وإذا كان هناك أسئلة يا معاشر الأحبة، السلام عليكم. إذا كان هناك أسئلة. السلام عليكم. أحسن الله إليك شيخا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. تفضل يا خالي. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا، يعني لكي يزول بعض الإشكالات شيخ، فقط هناك لو ترفع الصوت قليلا يا خالي. المبدل لش... نعم شيخ، هناك المبدل للشريعة وهناك المستبدل للشريعة، كما لا يخفى عليكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتون عليكم أمراء لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي إلى آخر الحديث، أمر بالسمع والطاعة. شيخنا بارك الله فيكم، ما هو الضابط في معرفة المبدل والمستبدل؟ وهل يدخلون في حديث عدي بن حاتم؟ بارك الله فيكم. نعم، الضابط أن الطاعة لا تكون في معصية، الطاعة لا تكون في معصية. نعم، نطيع العلماء، نطيع الأمراء في غير معصية الله. والاستبدال، التبديل والاستبدال، التبديل يغيرونها شيئا قليلا، لكن الاستبدال يغيرونها من جذورها، نسأل الله العافية. مثل الذي يقول حكم التعدد للرجل هذا محرم، لا يجوز أن تتزوج أكثر من واحدة، هذا محرم، هذا لم يبدل، هذا استبدل، يعني هذا جاء بحكم جديد، هذا جاء بحكم جديد. أما لو قال لا يجوز للرجل، أو أكره للرجل أن يعدد، فهذا بدل، لكن قال يحرم عليه أن يعدد، هذا استبدل، وهذا شرع من دون الله، وهذا والعياذ بالله إذا قصد هذا وتعمده فإنه يكفر كفرا أكبر. الذي يحرم التعدد، هذا مثال فقط، أمثلة كثيرة، هذا اللي يقول الزواج بأكثر من واحدة هذا محرم، هذا استبدل شريعة الله. لماذا؟ لأنه يريد أن يجعل مكان التعدد، يريد أن يجعل مكانه الغاء والزنا والدعارة والمنكرات والفواحش، نسأل الله العافية، كما هو موجود في بعض البلاد. هذا يجوز أن نطيع الأمراء والعلماء بشرط أن تكون الطاعة في المعروف، ألا تكون في معصية الله تبارك وتعالى. نعم، نعم شيخ، أحسن الله أسأل إليك. الله. لدي سؤال آخر. نعم نعم شيخ، نعم يا خالد. أحسن الله، اسمح لنا شيخ، يعني أشكل علي يعني الشيخ في أن رجلا يتلو تلاوة يعني يريد بها شيئا، يعني سمعة أو رياء يعني نعم، أمام الناس، فكيف نجمع؟ فهل هذا يكون على إطلاقه؟ أم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري، قال: لو علمت أنك يا رسول الله يعني تستمع في معنى الحديث لحبرته لك تحبيرا. بارك نعم، الله فيكم. هذا لا يخالف الإخلاص، يعني قصد بهذه القراءة وجه الله سبحانه وتعالى، لكن تزيين الصوت ليس من أجل ذات النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من أجل بيان وإظهار حلاوة القرآن وإظهار جمال القرآن، لأن أبا موسى يقرأ لنفسه فلم يكن يتكلف في تحسين الصوت أو تجميل القراءة، هو يقرأ لله ويصلي لله ويعبد الله، ولم يقصد بهذا الرياء، لكن لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ولم يكن يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، قال: لو كنت أعلم أنك تستمع لأظهرت جمال صوتي أكثر ولأظهرت حلاوة القرآن بصوتي أكثر. وضحت يا خالي؟ نعم شيخ، شيخ بقي سؤال. نعم، تفضل. يبدو أن عندك مشكلة في الصوت. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. تفضل يا أخ جاسر. أخ جاسر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله. السلام عليكم عليكم السلام، تفضل. ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله خير شيخنا الفاضل، وحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنت تقول لا أحب أهل العراق، أكرمك الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. أكرمك الله الله وبارك الله يبارك فيكم. فيك. شيخنا، هل محبة الأنبياء والرسل مقدمة على نعم شيخ؟ الآن تسمعني؟ والله عندك تقطيع في الصوت. محبة الأنبياء والرسل مقدمة على شيخنا ماذا؟ تسمع؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أحسن الله عليك شيخ. طيب، السؤال الله يفيد، بحكم إني من أهل العراق. حياك الله وبياك، وحيا الله أهل العراق الأبطال الكرام. شيخنا، تفضل. محبة الرسل والأنبياء مقدمة على محبة الوالدين؟ محبة الله ورسوله هي نفسها محبة الأنبياء والرسل. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، والرسل هم بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. على محبة الوالدين نعم، تقدم باستثناء محبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم محبة طبعا. الأنبياء، يعني مكانتهم وشرفهم وعلوهم ومنزلتهم في الإسلام على محبة النفس ومحبة الابن والوالد والوالدة. نعم. وهذا شرف للمؤمن، ولا يضره ولا يسيئه. شيخنا تسمعني؟ نعم أسمعك. يبدو أن عندك مشكلة في الصوت. نكتفي بهذا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نعم نبينا شيخنا، محمد وعلى آله وأصحابه محبة وسلم. الرسل والأنبياء مقدمة على والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.